الشيخ محمد صديق النيشاوي يتلو علينا ما تيسر له من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أيمانكم